السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. نسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، تسمعوني شيخنا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، صوتكم ضعيف شيخنا اليوم. لا لا أبدا. طيب. نبدأ إن شاء الله تعالى. تفضل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم أكرم شيخنا وارضى عنه، اللهم أمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا. إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم شيخنا إلى الإمام الترمذي رحمه الله قال في كتاب الشمائل، وهذا هو المجلس التاسع منه، قال: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عاصم الأحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. نعم شيخ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا المجلس التاسع من مجالس الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في صفته من قعود أو قيام وما أشبه ذلك. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم وهو قائم. وفي هذا الحديث شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم وهو قائم، وهو على خلاف المعتاد من فعله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الشرب قاعدا، هذا كان هديه المعتاد. وصح عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وصح عنه أنه أمر الذي شرب قائما أن يستسقي، وصح عنه أنه شرب قائما. فقال الطائفة: هذا ناسخ للنهي. فقال الطائفة أخرى: بل مبين أن النهي ليس للتحريم بل للإرشاد وترك الأولى. وقال الطائفة أخرى: لا تعارض بينهما أصلا، فإنه إنما شرب قائما للحاجة، فإنه جاء إلى زمزم وهم يستقون منها فاستقى فناولوه الدلو فشرب وهو قائم، وهذا كان موضع الحاجة. وهذه المسألة، مسألة الشرب قائما، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم، وشرب وأمر بالشرب، أمر الذي يشرب أن يشرب وهو جالس. والجمهور على أن من شرب قائما، من شرب قائما فإنه يأثم بذلك، لأن النهي للتحريم. ولكن إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، إما أن يقال إن النهي للتنزيه أو يعني للكراهة، وإما أن يقال إنه إذا احتيج إلى الشرب قائما فلا بأس بذلك، لكن الأكمل والأفضل والأولى أن يشرب قاعدا، لأن هذا هو الأصل، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم المعتاد، أنه كان يشرب قاعدا. وثبت صحيا أن الشرب قاعدا أفضل من الشرب قائما، نعم أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أخرجه أبو داود وأخرجه المصنف في جامعه، وأخرجه ابن ماجه. وفي الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، ذكرنا أن من هديه المعتاد أنه يشرب قاعدا. وقد روى النسائي رحمه الله نحوه من حديث عائشة، نحو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هذه الصحيفة حسنة، وقد قبلها العلماء رحمهم الله كالإمام أحمد وغيره، وحسنوا هذه الصحيفة، فرواية عمرو بن شعيب عن جده مقبولة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا ابن المبارك عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. نعم شيخ. نعم. هذا بمعنى الحديث الأول، وهو حديث صحيح رجاء في الصحيحين. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ومحمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابن الفضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال: أتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبة، فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم، ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، وفيه أن علي رضي الله تعالى عنه أتي بكوز من ماء وهو في الرحبة. الرحبة مكان معروف في الكوفة، أو أنها مكان واسع في المسجد، فالمكان الواسع يقال له الرحبة. قال: فأخذ منه كفا فغسل يديه ومضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه، يعني أنه توضأ، ثم شرب وهو قائم. شرب وهو قائم، وهذا موضع الشاهد في الحديث أنه شرب قائما. وعلي رضي الله عنه من أعلم الناس بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على جواز الشرب قائما للحاجة. ثم قال: هذا وضوء من لم يحدث، أي من لم يرد طهر الحدث بل أراد التنظيف، فليس المراد هنا بالوضوء الشرعي، وإنما المراد به الوضوء اللغوي الذي هو غسل بعض الأطراف لأجل النظافة. نعم نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب، ويقول: هو أمرا وأروى. نعم شيخ. نعم. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد. قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي مر معنا، وأما يوسف بن حماد فهو المعنى أبو يعقوب البصري ثقة، روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، له في الشمائل حديث واحد وهو هذا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأخرجه الترمذي في جامعه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة إذا شرب، ويقول هو أروى وأمرأ وأروى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشرب من الإناء دفعة واحدة، وإنما يتنفس بين شربه، فيشرب شيئا من الماء ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب، فيكون شربه في ثلاثة أنفاس. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فائدة هذه الطريقة، فقال هو أمرأ وأروى، يعني أسوغ في الشراب، وأروى أي أبلغ في حصول الري للعطشان، وهذا من كمال هديه صلى الله عليه وسلم. وثبت طبيا أن الذي يشرب دفعة واحدة ربما آذى كبده، فلذا كان الشرب على ثلاثة أنفاس أو نفسين أو ما أشبه ذلك. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن يشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه وأخرجه ابن ماجه، وفيه رشدين ابن كريب وهو ضعيف. وهنا قال حدثنا علي بن خشرم، علي بن خشرم ابن عبد الرحمن أبو الحسن المروزي، ثقة، روى له مسلم والترمذي والنسائي، له في الشمائل ثلاثة أحاديث. وفي هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس مرتين، وهذا الحديث ليس نصا في الاقتصار على المرتين، بل يحتمل أن المراد به التنفس في أثناء الشرب، فيكون قد شرب ثلاث مرات، لأنه إذا تنفس مرتين فقد شرب ثم تنفس ثم شرب ثم تنفس، فيكون المراد أنه شرب على ثلاث مرات. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما، فقمت إلى فيها فقطعته. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجة، وجدته قال حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، قال حدثنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة، كبشة بنت ثابت الأنصارية أخت حسان ابن ثابت صحابية، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعته. شرب من في القربة، من في قربة معلقة، القربة وعاء لحفظ الماء تصنع من الجلد المدبوغ، وقولها قائما شربه هنا صلى الله عليه وسلم قائما واضح أنه لحاجة، فلذا ذكرنا أنه إذا كان لحاجة فلا بأس، ولا يشمل ذلك التحريم أو الكراهة على قولي العلماء، لأنه شرب من في القربة قائما، ومر معنا أنه شرب قائما في حديث ابن عباس من زمزم. قولها فقمت إلى فيها فقطعته، أي فقمت إلى فم القربة التي شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم ولامسه فمه فقطعته لتحتفظ به للتبرك بريقه وبآثاره، وهذا جائز أن يتبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة جائز إذا ثبت وجودها. وأما ما يدعى الآن من آثار النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك دليل على وجودها أو أنها صحيحة النسبة إليه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس في الإناء ثلاثة، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. نعم شيخ. قال حدثنا محمد بن بشار هو العبدي بن دار ثقة ثبت، عن عبد الرحمن بن مهدي عن عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة بن عبد الله ابن أنس قال: كان أنس بن مالك يتنفس في الإناء ثلاثا، وزعم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونه. حتى في الجلوس وفي الأكل وفي الشرب وفي كل شيء. وهذا من محبتهم له صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابن بنتي أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم رضي الله عنها وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وفيه عن عنة بن جريج، وفيه أيضا البراء بن زيد وهو مقبول، وعبد الله بن عبد الرحمن الذي روى عنه هو الدارمي. وهذا نظير حديث كبشة بنت حسان، كبشة بنت ثابت أخت حسان الذي مر معنا. وفي هذا الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. وهذا للتبرك، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيراً ما يدخل على أم سليم، حتى أنه نام عندها مرة فعرق فكانت تأخذ من عرقه، فقال لها: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: نجعله في طيبنا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفراوي قال حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث قال حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري أبو عبد الله بن أبي جعفر ثقة حافظ فقيه، روى له الترمذي والنسائي له في الشمال حديث واحد وهو هذا الحديث. وفي هذا الحديث عبيدة بنت نائل وهي مجهولة، عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل. وهي مجهولة. وفي هذا الحديث جواز الشرب قائما للحاجة كما مر معنا في الأحاديث السابقة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. عندكم قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بنت نابل بالفتح. نعم. لا، عبيدة بنت نابل. عبيدة، أنا سبحان الله مضبوطة عندي بالضم، بالفتح. لا، عبيدة بنت نابل. طيب، أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قال: وحدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. نعم شيخ. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعقد المصنف هذا الباب لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعطر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: كان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، ولا يزال عنده وريحه هو من أطيب الرائحة، وعرقه من أطيب الطيب. وذكرنا أن أم سليم كانت تأخذ من عرقه فيتطيبون به. وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال المصنف: حدثنا محمد بن رافع. محمد بن رافع ابن أبي زيد القشيري مولاهم أبو عبد الله النيسابور الزاهد، ثقة مأمون روى له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، له في الشمائل حديث واحد. وهذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه. قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. السكة وعاء يحفظ فيه الطيب، وقيل السكة طيب مركب من أخلاط متنوعة، لكن الظاهر أن المراد الأول وهو وعاء. السكة وعاء يحفظ فيه الطيب. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وقوله كان ابن أنس بن مالك لا يرد الطيب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تأسي الصحابة رضي الله عنهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه كله، في جلوسه وقيامه وأكله وشربه وطيبه، فكانوا رضي الله عنهم يحرصون على التأسي بأفعاله وأقواله. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جند ابن جندب شيخنا. نعم. طيب، أحسن الله عليكم. ابن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه. وقوله ثلاث لا ترد أي ثلاث إذا أهديت للإنسان لا يردها: الوسائد، وهي التي يتكأ عليها فلا ترد، والدهن المراد به الطيب فهو لا يرد، واللبن وهو اللبن طعام وشراب، والدهن من العجائب أن بعضهم فسر الدهن بما يكون في الذبيحة من الأشياء من السمين وما أشبه ذلك. والصحيح أن الدهن هنا المراد به الطيب. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وهذا هو الطيب المناسب للرجال، ما كان له رائحة طيبة ظاهرة وليس له لون، لأن اللون يعطي نوعا من التجمل والتزين، وهذا لا يختص بالرجال وإنما يختص بالنساء، فالنساء هن الذين يتجملن ويتزين بالألوان والحلي، ولذا كان الطيب الذي يصلح للرجال ما ليس له لون وله رائحة. وأما المرأة قال: وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، لأن المرأة تحتاج إلى الزينة فتتزين لزوجها، فلذا كان الطيب بالنسبة لها هو ما ظهر لونه وأثره ولا يشم ريحه منها. لكن إذا كانت في بيت زوجها ووضعت ما له رائحة فلا بأس به، لكنها إذا خرجت لا تخرج به، لما جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، لأن ذلك مما ونهي النبي صلى الله عليه وسلم هنا لأن ذلك مما يحدث الفتنة، فلذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب الآن قد انتكست الفطر، وأصبح بعض الشباب يضعون الأصباغ والألوان، وكثير من النساء تخرج متعطرة متزينة يشم منها الرائحة، رائحة العطر على بعد مسافات، فتشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله بمعناه. نعم شيخ. نعم، هذه الطريق ضعيفة لأن فيها الطفاوي وهو لا يعرف. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى رحمه الله: ولا نعرف لحنان غير هذا الحديث. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه المصنف في جميع عن أبي عثمان النهدي رحمه الله، وكان إسلامه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلقه فهو ثقة، لكن حديثه مرسل، وحنان الأسد الذي يروي الحديث مقبول، والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه عليه. وهنا قال حدثنا محمد بن خليفة، محمد بن خليفة البصري أبو عبد الله الصيرفي مقبول، روى له الترمذي له في الشمال حديث واحد. قال محمد بن خليفة وعمر بن علي، عمر بن علي أبو حفص الفلاس ثقة حافظ، روى له أصحاب الكتب الستة، له في الشمال ثلاثة أحاديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. الريحان هو نبت طيب الريح، لكن هذا الحديث ضعيف، والمعنى إن صح فالمعنى أن أصله خرج من الجنة. وجاء عند مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح، أي لا يكلف حمله الإنسان شيئا ولا يشق عليه، ورائحته طيبة زكية. ولذا قال النووي في هذا الحديث: كراهة رد الريحان لمن عرض عليه إلا لعذر، سواء كان لمرض أو لغيره. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث قال: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني، وهو متروك. قال ابن معين: كذاب، رجل سوء. وقال النسائي: متروك الحديث، روى له الترمذي في الشمائل حديثان. فهذا الحديث ضعيف. وختم المصنف رحمه الله ترجم هذا الباب بهذا الحديث: حديث جرير، وقد أعطاه الله حسنا وجمالا حتى صار مضرب المثل في ذلك. لكن الحديث ضعيف. نعم. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري. حدثنا حميد بن نعم قال: حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث أخرجه الترمذي وأصله في الصحيحين. وعقد المصنف رحمه الله هذا الباب أو هذه الترجمة لبيان كيفية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أفصح الخلق وأعذبهم كلاماً وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقا، حتى إن كلامه ليأخذ بمجامع القلوب. فعقد هذا الباب المصنف لبيان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم أو طريقة كلامه صلى الله عليه وسلم. فقال: حدثنا حميد بن مسعدة البصري، أبو علي ويقال أبو العباس البصري الباهلي، صدوق، وقال النسائي ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة إلا البخاري له في الشمال 4 أحاديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، أي لا يأتي بالكلام سريعا عجلا متلاحقا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. فهدي صلى الله عليه وسلم في الكلام الترسل والتأني في إلقاء الحديث، وكلامه بين واضح بخلاف بعض الناس إذا تكلم لا يبين الكلام، وربما تختفي مع السرعة بعض حروفه، وأحيانا تختفي بعض الكلمات. وكان كلام النبي صلى الله عليه وسلم بين واضح يحفظه من جلس إليه، وذلك لوضوحه وفصاحته. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة 3 لتعقل عنه. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه

وهذا لا ينافي أنه ربما ضحك بصوت خفيف. قوله فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل، أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكحل العينين، ثم نفى ذلك. والقاعدة في ذا في مثل هذا أن المنفي غير المثبت. ومعنى الحديث أن أصل الشعر الذي على جفون عينيه فيه سواد طبيعي، كأنه قد وضع الكحل والحال أنه لم يضعه. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث رواه البيهقي في الشعب، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، والذي يرويه عنه قتيبة بن سعيد. وأحاديثه عنه صحيحة لأنه سمع منه قبل الاختلاط، ورواه أيضا عبد الله بن المبارك، وأيضا روى سمع منه قبل الاختلاط عن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لكمال خلقه وتواضعه وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم للناس، حيث يلقى الناس بوجه مشرق طلق مبتسم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبسم في وجه أن المسلم يتبسم في وجه أخيه، وقال أنه صدقة. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله قال حدثنا احمد بن قال حدثنا احمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن اسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن ابي حبيب عن عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تبسما. قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث غريب من حديث ليث بن سعد. نعم شيخ. نعم، قبل حدثنا احمد بن خالد الخلال هو ابو جعفر البغدادي الفقيه ثقة فقيه، روى له الترمذي والنسائي وفي الشمال حديث واحد. وهذا الحديث بمعنى الحديث السابق، وهذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه وهو صحيح. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل وآخر شيخنا وآخر رجل أول رجل وآخر رجل يخرج من النار. طيب أحسن الله عليكم. وآخر رجل يخرج من النار يؤتى برجل يوم القيامة فيقال أعرض عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه أو يخبأ عنه كبارها، فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا عملت يوم كذا وكذا كذا، وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها، فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة، فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا. قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. نعم شيخ. نعم، قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي مولاهم أبو عمار المروزي ثقة، روى له أصحاب الكتب الستة لابن ماجه، له في الشمائل خمسة أحاديث. عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار،

وقوله أتذكر الزمان الذي كنت فيه، أي تذكر من الخيرات والنعم والأمان والرغبات التي كنت فيها في زمانك عندما كنت في الدنيا؟ فيقول نعم. قال فيقال له تمنى، قال فيتمنى، فيقال له إن لك، فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته. فيقول الرجل تسخر بي وأنت الملك، يعني رأى أمرا عظيما لا يخطر له على بال أن يكون له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فيقول تسخر بي وأنت الملك. فيقول هذه الكلمة من هول ما رآه من العطاء وما وعده من عطاء الله عز وجل وفضله ورحمته. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وهذا هو محل الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، والنواجذ هي الأضراس، يعني ضحك حتى بدت أضراسه. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت علي رضي الله عنه أتي بدابة يركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهره قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال ربي اغفر لي ذنوبي. شيخنا عندكم يعلم أنه لا يغفر الذنوب؟ نعم، لأن في نسختي في سقط كلمة يعلم، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري غيره. نعم شيخنا، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. غيره سبحان الله. نعم، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره. نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وقوله قول علي بن ربيعة شهدت علي رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهره قال الحمد لله. الركاب موضع الرجل من الدابة عند الصعود عليها. وقوله قال بسم الله، الجار والمجرور متعلق بمحذوف، والتقدير بسم الله أركب. وهذا أدب ينبغي للإنسان أن يتأدب به إذا ركب السيارة أو الدابة أو الطائرة، استعان بالله عز وجل تيمنا بذكر الله جل وعلا. قوله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، أي لما ركب على الدابة واستقر على ظهرها قال الحمد لله. وهكذا ينبغي للإنسان إذا ركب السيارة أو الطيارة أو ما أشبه ذلك، فإنه يقول الحمد لله. ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقوله سبحان الذي سخر لنا هذا تنزيها لله عز وجل عن كل ما يليق به، عن كل ما لا يليق به من مماثلة الخلق أو من النقائص والمعايب وما أشبه ذلك، فإن الله جل وعلا له الصفات الكاملة والعظمة والمجد والجلال. واعترافا بنعمة الله جل وعلا الذي سخر للإنسان هذا المركوب، فإنه لولا تسخير الله عز وجل ما استطاع أن يوقف هذه الدابة ليركب عليها. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، أي إنا إلى الله راجعون. ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فالإنسان يستشعر عظمة الله عز وجل ويستشعر تقصيره في حق ربه جل وعلا. قال ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره، أي غير الله عز وجل. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم استشعارا لعظيم رحمة الله عز وجل وعظيم منته. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال قال سعد رضي الله عنه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال قلت كيف كان؟ قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا. أو ترس شيخنا؟ رجل معه ترس. ترس. رجل معه ترس. ترس نعم. أحسن الله عليكم. كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته، وانقلب الرجل وشال برجله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. نعم شيخ. نعم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وفيه محمد بن محمد الأسود ابن الأسود وهو مجهول الحال. وقوله ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه أي حتى بدت أضراسه. قوله كيف كان يعني ما هو الأمر الذي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم بسببه؟ قال كان رجل معه ترس أو ترس وكان سعد الرامية، والترس هو الذي يتقي به المقاتل النبل والسهام، وكان يقول كذا وكذا بالترس يعني يغطي جبهته، حتى أي هذا المشرك كان يحرك الترس أمامه ليتقي به النبال والسهام. قوله فنزع له سعد بسهم فلما رفع رأسه رماه فلم يخطئ هذه منه يعني جبهته، فأصاب السهم الجبهة وانقلب الرجل أي انكفأ على قفاه وشال برجله أي مات. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه لفعل سعد رضي الله عنه بهذا المشرك. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بني زهرة، وجمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد فقال له ارمي فداك أبي وأمي. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بقتل هذا المشرك وهلاكه وانكشاف عورته. نعم. أحسن الله عليكم. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى اليوم شيخ. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. الله يبارك فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا، وسأل الله أن يزيدكم فضلا وعلما شيخ. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، استعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آمين. اللهم آمين. أحسن الله عليكم شيخنا. إذا موعدنا غدا إن شاء الله تعالى. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. في أمان الله شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا الحمد لله رب العالمين. تم المجلس التاسع من القراءة والتعليق على كتاب الشمائل للإمام الترمذي. موعدنا غدا إن شاء الله تعالى. في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.